هذا على سبيل المبالغة في التنفير من التدليس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي النعمان بن بشير: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو. فلو ذهب إلى أبي بكر الصديق مثلا هل يجوز له أن يشهد؟ لا. وهذا كقوله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم، مع قوله تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر إلى آخر هذا. المقصود أنه كان شديد النكير على المدلسين، وكان يقول: لأجل أن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمأي أحب لي من أن أدلس. فكان عنده يعني نفرة شديدة من التدليس. وأبو إسحاق السريع مدلس، فسأله هذا السؤال: سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ فغضب أبو إسحاق وأبى أن يجيب. يبقى ده من أكبر الدلائل على أنه ده. فقال مسعر بن كدام وكان جالسا مع أبي إسحاق السريع: قال يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة. طيب أين يسكن شعبة؟ يسكن في البصرة. إذن لابد أن يشد رحله من البصرة إلى مكة. قال شعبة: فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. قال فأتى فدخلت مكة فأتيت عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب، قلت له: حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال: لا. حدثني سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم مدني. قال شعبة: فذهبت إلى مالك بن أنس، الإمام مالك إمام المعروف، قلت له: حج سعد بن إبراهيم؟ قال: ما حج العام، إذا هذا سيجلبه رحلة إلى المدينة. قال: فقضيت نصفي والتهلل وانحدرت إلى المدينة. فدخلت على سعد بن إبراهيم، قلت له: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا. من عندكم خرج؟ من عندكم خرج، أين البصر؟ قال: من حدثك؟ فقال له زياد ابن مكرام. قال شعبة: حديث مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري دمر عليه لا أصل له. قال: ثم انحدرت إلى البصر فدخلت على زياد بن مخرار، قلت: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له: ما هو من حاجتك؟ احنا قلنا ان شعبة بصري وزياد بن مخرار بصري، وشعبة اول من فتش عن الرجال ونقد الاحاديث بالبصرة، يبقى زياد بن مخرار يعلم ان هذا الحديث لا يرضي شعبة. قال له شعبة: فما بد، هذه حاجتك. قال: لا أحدثك. طبعا قال شعبة: فانحدرت إلى البصرة وأنا كثير الشعر وسخ الثياب. فلما دخل على زياد بن مخرار قال زياد له: لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وترسل ثيابك ثم تأتي. قال: فذهبت إلى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي وجئته. قلت: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا. حدثني شهر بن حوشب. شهر بن حوشب عن من؟ قال: عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. كم رجل سقط من الإسناد؟ سقط سعد بن إبراهيم، سقط زيد بن مخران، سقط شهر بن حوشب، سقط أبو ريحان، أربعة سقطوا من الإسناد حتى تعرف خطورة التدليس. قال شعبة: حديث صعب ثم نزل دمر عليه لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. إحنا الآن يا أخوانا قد يكون في عالم في ضاحية الكويت مثلا، وأنت تريد مسألة وتحت يدك الهاتف والفاكس ويدركك الكسل، وتحت يدك السيارة ويدركك الكسل، هل يستطيع واحد منا الآن، بل لا أقول يستطيع، هل يعني رجل الآن عنده الهمة التي كانت عند شعبة لما سمع حديث فيه فضل عظيم: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فتحت أبواب الجنة الثمانية؟ فهو عظيم، يريد أن يتأكد منه، فرحل كل هذه الرحلة بسبيل التأكد من هذا الحديث. ولكن لا يفوتني أن